اسم عشائري لا يستفيد منه الا الاستعمار والا اليهود. ومسلاي وتسلاي للجاهل بس لتفريق الامه وايش وتمزيقها. عمر بن عباس سني الاسم ولا شيعة، كل مسلم بيحب اهل بيت النبي، وكل مسلم لازم يمشي على طريقه. المسلم هو السني والشيعي سواء، يعني كل سني كل مسلم بده يكون مصلي وصائم، يعني المصلي هدول شو هدول صائمين وهدول مصلين، يعني المصلي ما بيصوم، وهل يصوم ما يصلي، هذا اسلام. فقال النبي له ما اسمك لابنه؟ قال له الحباب. قال بل انت عبد الله، الحباب اسم الشيطان. زمان هيك كان يسمى الحباب، اذا واحد اسمه حباب ما تقول له يحشالي هلا. وكان من فضلاء الصحابة، من المسلمين الفضلاء الصحابة، الصدق والإخلاص. وكان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، يعني يصير واحد ملك أكثر من الملك، ملكي أكثر من الملك، إذا النبي علي عبد المسلم، والنبي عم يعامله عن أمر إلهي، الله رضيه، القاضي راضي، وانت شو كثر غلبتك؟ الاسلام اللي عم يمثله النبي هيك عم يعامل، والعن خلق الله واكثر خلق الله. اذا المسلمين شو عم يتعاملوا مع بعض البعض يعني؟ وباسم العلم وباسم الدين ذبحوا الدين من الاردن. مين؟ ابنائه. أبناؤه صايرين عم يخربوه أكثر من أعدائه. أنا بهالثغرة هاي شخصية من كبار شخصيات الشيوعية في جلسة من الرجالات الرسميين، لما انتهت الجلسة قبل إيد الشيخ وحط على راسه. يعني اعتبر كرجل ثاني في الدولة. وهذا لو ما في ترجمة، لو في كلام رأسه مباشرة، الناس بخير يا ابني، الإنسان بخير. لا تنظروا للناس نظرة الشر، نظرة النقص، نظرة العداء، نظرة الجفاء. النبي قال المؤمن يألف ويؤلف. هلا هل بده الاسلام وخربوا الاسلام يألف ويؤلف؟ ولا خير في من لا يألف ولا. لكن هم هيك بيفهموا، مثل ما النبي تكلم ومثل ما قصد عم يفهموا بالمألوف، عم تجي اذا اجوا بالمألوف يعني. فلما دخل النبي عليه قال له أهلكك حب اليهود؟ فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني. يلا وقفة، أنا عم أموت وأنا بعد خبر، يعني هذا دليل اني انا مآمن فيك. ثم سأله ان يعطيه قميصه ليكفن فيه، يعني بدل انه عقله شوي عادي، مرة بيعمل مسلم، مرة بيعمل نافق، مرة مع اليهود، إلى مصلحة، مرة مع النبي إلى مصلحة، وفي الانتهاء هي عظمة الرجال يا أبي، أنه يحسن يستوعب الناس. ما نقبل واحد إلا على عقلنا على كيفنا، أنت تكون على عقل الناس وعلى كيفهم، رفيق بهم، صبور عليهم، متحمل لأذاهم، ما يكون لك هدف إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك أقول، وإذا إذا الله لا يعلم. الله يا أبي إذا كنت عملك لله ما في غرض نفس ولا هوى ولا مصلحة إلا الإخلاص، حاشا بفضل الله. قال فأعطاه قميصه، ولما أراد أن يصلي عليه وصل إليه عمر وقال يا رسول الله أتصلي عليه؟ وصار يعدد أعماله، هل هي ضد الإسلام وأقواله، هل هي ضد النبي وضد الإسلام. كان أقواله بسورة المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من أقواله إذا رجعنا للمدينة لنخرجن الأعز منها، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هو العزيز والنبي جليل. وحكى مرة عن النبي إنه هذا مثل الكلب، وإجانا طفران ضعيف نحن آويناه وساعدناه، وهلأ بده إيش يحاربنا. قال وكما قال الأول سمن كلبك يأكلك. اتعلموا يا أمي الأخلاق ومع بعضنا البعض، قدروا كل واحد منكم يغلط مع الآخر عن قصد أو عن غير قصد. إذا أذنب معك وطن نفسك على الحلم في المعاملة وعلى المغفرة والمسامحة في القلب والنفس، كما أنك أنت كمان عود حالك على أن لا تخطئ مع أخوك، عود حالك على أن تألف وتؤلف، لا تعلم المحاسن على الغلط على الخطأ. دائما من استوى يومه فهو مغلول، ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم. وقل رب زدني علما، يعني إذا تعلمت اليوم كوسة وبكرة يقرأ، كيف عم تتعلم؟ ستقي محاضرة لما لحتى تطبخ وتأكل. فإذا تعلمت الكوسة واليبرأ والأبوات وإذا شفتك طول عمرك ولا أكلت، شو حوصل العلم هذا؟ الجاهل أحسن منك إذا كان بيشتري شيري أو بيشحد شحابي أو بيشد دواري، ويأكل أحسن من علمك. وفي رواية أخذ بثوب رسول الله لما بده يصلي عليه، النبي سيدنا عمر وقال أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي، فما الصلاة استغفار. فقال له النبي إنما خيرني الله بين الاستغفار وتركه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. النبي أخذ بإيش؟ أخذ بالسلبية لما بالإيجابية. ما كان للنبي أن والذين آمنوا أن يستغفروا، هي سلب، أما استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة كمان فلم يغفر الله لهم. أخذ بإيش؟ قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال إن الله خيرني وسأزيد على 70 استغفارا. ألا الإنسان حال كذا من المسلمين. عند الفقه بها الآية القرآنية في شك في كفره؟ في شك؟ في شك؟ يعني الآية بالتركي لما بالطلياني لما بالألماني لما بالفلمنجي لما بالعربي، لكن عم نريد نفهم القرآن؟ عم نريد نفهم الإسلام؟ لا، ماذا ولو صار كما بصير يعني. بالنهاية نحن عم نخرب الإسلام بأيدينا باسم أنه نحن مهندسين ومعماريين. واحد عم يحكي عن الإسلام شو حامل من أبنائه أو من هاللي عم يسموا حالهم أنصاره، وهن ألد أعدائه. لك إيه الله يعني العصيين أكثر من الله؟ النبي الله حدثنا بصريح قال لا سأزيد ربي، يلا ما تزيد، صار لك شيء واحد من الحين معقول أنا مسلم؟ يلا امشي على سنة النبي. ما مسلم قال؟ إذا ذاك ما قال سمن كلبك يأكلك هي كفر؟ لما 70 مليون كفر. إذا النبي عنده كلب هذا مؤمن بالنبي؟ سأزيد ربي. إيه؟ يعني ملكي أكثر من ملك؟ إيه أكثر من ملك. طيب القرآن يقرأ مشان إيش يا أبني؟ عم ننفر القرآن نقرأ جل جل جل جل جل جل جل. لكن قرائتنا أطاطية على مذهب الأطاط، أن كان واحد ترك عزم ناس على أكل كبة صار لهم كيلو لحمة، نسي الجوزات راح سوداء يجيب الجوزات، اجا شاف الاب اكل له لحمات وقعد على سجاده الصلاه وعم يقرا ومستقبل القبله مغمض عيونه عن المراقبه. والورقه النكته فيه اجا شمت امه ريحه اللحمه وبطه صار مترصاص، قال له ولد قراءة شوق زمة يوق عم تقرا كثير لكن ما في دين ما في أمانة، كمان نقرا كثير ما في نفهم ما بنفهم ديننا، شو الفائدة يعني؟ سأزيد ربي على 70 استغفارا. قال عمر إنه منافق كذاب. فصلى عليه رسول الله ولم يأخذ بقول عمر، قال استصحابا لظاهر الحكم وعمرا بالظاهر، ونحن نريد أن نحكم بالظاهر والله يتولى. صار ما بيعرف شريرته؟ ما بيعرف؟ لكن مأمور من العليم الحكيم، يعني تخطيط الله أحسن لما تخطيطك فهمك لما فهم الله، يعني الله عمل عن جذبني وانت يعني افهم من الله. قال ولإكرام ولده، كمان ابنه مسلم لانه اذا ما صلى عليه بيصير عار على مين؟ على ابن ابن ابن، تكريما لاسلام الابن خلي الحسنات لابنه عشان خاطر افهموا ابنه مع بعضكم البعض، تعاملوا دائما تعاملوا ما بالحسن والسيء، بالسيء والأحسن. في ويدرؤون بالحسنة السيئة، وفي ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وفي وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن إذا صار لك خبز وزيتون، وإذا صار لك خبز ورز وبامية، وإذا صار لك خبز وخروف محشي وبقلاوة، بطل خبز حار؟ كمان اختاروا لدينكم بقلوبكم لعقولكم بأخلاقكم أفضل أفضل الأغذية وأفضل أنواع الإسلام. تجدون الناشئ من الناس كل بخير، والله الناس كل بخير، كل بخير. فقال واستئلافا لقومه، اولا عملهم الظاهر هو، ثانيا تكريما لولدهم، ثالثا تألفا لقومه، الخزرة نص اهل المدينة، وهذا زعيمهم، وهذا ايه ما النبي خبر عليه زعامته، خلاه زعيم، خلاه زعيم، ويشاوره في مهمات الامور، وياخذ معه على الجهاد، هو يعني ابن ابي سلول رأس المنافقين، ما في علي ترجمه اكثر من حين. وفي رواية لما عمر قال له أتعطيه قميصك وهذا كذا كذا كذا، قال له يا عمر وما يغني عنه قميصي من الله، إني لأرجو أن يسلم بقميصي ألف من قومه. ده الناس يا رب أعطيني قميصك لحتى أتكفن فيه حتى الله يغفر لي، هذا معناته عم يعلن اسلامه. فاذا كان الزعيم اعلن اسلامه الناس بياخذوها على البراءه وعلى الاخلاص والصدق. فالنبي فهم ما لا يفهمه عمر، عمر بده يعلم النبي، مما بده يتعلم من النبي، لكن رغم معارضته لما النبي اصر سمع على رايه، لما مشي على راي النبي صلى عليه النبي كمان هو صلى معه. فقال اني لارجو بذلك ان يسلم الف من قومه. وقيل انما اعطاه قميصه مكافأة له، فان ابن ابي سلول حين اسر العباس عن النبي يوم بدر اعطى قميصه للعباس، اعطى قميصه للعباس. فمن الاسلام ان تكافئ على المعروف على الاحسان، اذا واحد احسن اليه بشيء مادي او معنوي او علمي او تكريمي او اي شيء، هذا صار دينا عليك يا ابي. ابو الفضل تعرف من ابو الفضل، هذا باسلام المكافأة، اسلام المكافأة، واحد يعمل معك معروف اكثر الناس لفقد الاسلام. الاسلام يا ابني علم ومدرسة ومعلم، وين المدرسة؟ وين العلم؟ وين المعلم؟ الإسلام حكمة، وين الحكيم؟ وين مدرسة الحكمة؟ الإسلام تزكية النفس، وين المزكي؟ وين المدرسة؟ وين دروس التزكية؟ ما في شيء، أولا ما في شيء، ما بيعرف يعلمه الكتابة والحكمة ويزكي، لا تزكى ولا تعلم الحكمة ولا تفقه في القرآن. سمعني؟ فهلا اكثر الناس اذا واحد عمل معك معروف، لو رايح عندي على الفيجي بدك تعبي الحق تبعك، هو معبي حقه، قال لك لا تغلب حالك، فرغ لك مياته بحقك، هذا صار له عليك دين بدك تكافئه عليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها مثلها. علمك أعظم عطاء العلم، رباك، هذبك، نصحك، دينك، أقرضت شغلت الناس يعني صايرين مثل أطاط. والله الأطاط أحسن. أنا عندي أط بالمزرعة إيه الحاجة سافر هي على الباب طبعا يتم بنوي إنه وين الحديد وين اللي دائما بيدير باله عليه. أنا ما بنسى فضله ما بنسى معروف الكلب يا أبي. أنا عندي كلب بالمزرعة كن حاطط له أكل بدي يمشي يترك أكله ويمشي معي. شو معنى إنه أنا ما بنسى معروفه وأنت رايح لازم أنا أكون مرافق. مرة كنت ماشي بالليل ما كان موجود جنب البيت يمشي معي وذنيتني وانا ماشي عبرت ما فيها من القران ما شفت الا شيء مثل الصاروخ لحس حاله بإجري رح تعطيني بطنه. اي والله يا ابني في كلاب احسن من الف بني ادم. لا ينسى المعروف يكافئ على المعروف بيبذل حياته وراه. يقال في كتاب كتيب اسمه فضل الكلاب على كثير ممن تجمل بالثيام. يقول كلب بمناسبة قميص النبي وأبو سليم قميص العباس. قال كان ملك واحد دخل على بلد شاف قبة كبيرة أرى خمن شي ولي من الأولياء وإذ أرى الشاذي إنه هذا قبر الكلب حمور رحمه الله غفر الله له مكتوب بخط الذهب كلب وقبة ومزار بعد كم سنة بيسموه هذا قبر الأولياء. إيه قد يكون أخلاقه أحسن كثير من أخلاق من كثير من الناس يعني ومش معه شهادة وعلى حاله الدكتور برئيس يكون كلب أحسن منه. فكانت من قصته قد هذا كان كلب الملك. الملك عنده بنت مكرشحة وخرشة في يوم من الأيام صار عم يهيئ الاكل للملك تجي حيه وتلغ في ذلك الطعام تاكل منه تتقايق فيه كذا مدري ايش. مين بيشوف الشوفه؟ بنت الملك المقعده والكرسحة ومين كمان؟ والكلب. لما نجي الطباخ بيحط الاكل للملك البنت تعيط تصيح سيئة حاجة فيهم عليها عادتها بالصيح أسأل صار الكلب ينبح. الكلب ينبح ويشد حاله بده يقطع الجنزير الملك رح يأكل الأكل. ف كفوه مرة مرتين كاتين يهجم بده ايه يقطع الجنزير. الملك قال إلا يكون فيه شيء نحن ما نعرفه فكوا الكلب في فرده يعني. لما فكوا الكلب هجم الكلب على المائدة وأكل الصحن الحية باخة سمها فيه. ما هو إلا دقائق انتبق الكلب السمه ووقع ميتا. فدى بحياته المحسن إليه فأمر بأن يعمل له إيش؟ نصب والأنصاب والأزلام. فالله يبارك فأمر بصنع قبة له تذكارا لوفاء هذا الحيوان. فحيوان عنده وفاء وإنسان لا وفاء عنده أي أفضل أبي. فألف أحد العلماء هالكتاب يسمى فضل الكلاب على كثير ممن تجمل هي موجود يمكن في الأسواق وكتيب ما كبير. شوف العرب الأول قديش كانوا يدرسوا الحيوان النبات المعادن كلها الكتب القديمة بحسب معلوماتهم القديمة. شوف الشيخ تبعنا ما بيعرف الأرض إذا كروية، إذا واحد قال له كروية بيقول له كفر كفر. فالإسلام المسلمين عم بيتقدموا لما متأخر إذا كان هذا شيخهم. وإذا واحد قال بيعتقد إنه حدا طلع القمر ودعس في المايكة على القمر هذا كفر، وهذا انكتب في الجرائد في بعض البلدان الإسلامية أي الفضائح. شو أمني؟ إذا هذول بمثلوا العقل والحكمة وتزكية الإسلام والمسلمين لذلك المسلمين بيتأخروا. قال وقيل أعطاه قميصا مكافأة لما فعل مع عم النبي العباس لما كان أسيرا في بدر، ظاهر من الأسر مأسوء أميصا خذان بلا أميص سلاح أميصا بن أبي سلول، فقيل إنه كان قميص النبي لابن أبي سلول مكافأة وتألفا لابنه ولي قومه. يعني النبي بحجر واحد كم عصفور ضرب؟ 1000 عصافير. يعني النبي على البركة لما كل فهم. ولم ينفث النبي إلا يسيرا حتى نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. شهادة بالإيمان لما بالكفر. لأنه استقرت الأمور ما عاد في حاجة للمداراة، مرحلة من المراحل. فالإسلام كل مراحل يا أبي. الإسلام بهالوقت هذا ما بنصح، أأمر كل طالب علم كل رجل دين لا يشتغل بالسياسة. السياسة أين السياسة؟ يشتغل بالسياسة. السياسة اللي بدها تناوئ الدولة هذا غلط يا أبي، وغير إسلامي وغير علمي وغير فقهي. كون مع رجل الدولة. نحن الآن كنا أمام اليهود، أمام إسرائيل، أمام الاستعمار، أمام تخلفنا، أمام تمزقنا الأخلاقي المذهبي. 50,000 مشكلة. سياس اشتغل بالسياسة، كون أنت ورجل الدولة تعاون فيما يتقبل منك، واللي ما بتقبل في 50,000 شغلة قدامك ما لك عاد بطال، ما قدامك إلا الدولة والحاكم والحاكم والدولة. هذا خطأ الإخوان المسلمين يعني. وهذا إخوان المسلمين شو معنى إخوان المسلمين؟ الشباب المسلم في العالم الإسلامي. هذا الشباب إذا طلع على الإسلام بيصير الإسلام يقود العالم. عبيد الاستعمار عم يدخل فيها الشباب بأسلوبه بعملائه بمنظماته لحتى يخرب الإسلام من الداخل. بينما الشباب دول لو كانوا مع دولتهم كانوا مع حكومتهم، وما شرط إن الحاكم ساعة واحدة يصير سيدنا عمر. أي سيدنا عمر عم يعارض النبي وعم يفكر منين من صدره، والنبي عم يحلف عليه. فبين عمر وبين أبي سلول والنبي عليه الصلاة والسلام هي السياسة. والنبي كل سياسة النبي أراد دنيا، أراد مال، أراد نساء، أراد زواج. النبي كل أرامل كل واحدة إلى 7 أولاد. إن هي جوازي اللي عمره 50 سنة واللي عمره 47 سنة ياخذ من بنات 14. زواجه كان سياسي، زواجه كان للوحدة العربية. شان الوحدة وحدة العرب تألفا مثل عشيرة صاهرة نبي ينضم رأسا لمين كل زمان بيحصل هلا ما تعملنا كان السياسة الشيخ عمر كان واحد العرب تأخذنا شيء أربعة والأستاذ هيثم يأخذ له شيء وما ملكت أي مرقة ولا ما في كل زمان يعني له حكمه له كل إنسان له طبيعته له قضيته فإذا كنت والله العظيم لا تجد أنا كان المترجم مع لي صفرة شيوعي قال له أنت شو أنت قال لي أنا كافر مترجم هيك بالعربي هيك كافر والسيارة ماشي بعد عشر دقائق كده شو أنت قال لي أنا مؤمن عشر دقائق ما تعمل أكثر مني يعني في واحد إذا بنسوق سيارة كنبرجي لو ضرب السيارة 50 كرباج قديه تمشي معه كم متر وإذا غضب 50 مسلة قديه تمشي معه وإذا ضرب بالعصاية حتى كسر بلورة وكسر فوانيسة غضبا قديه تمشي معه إذا فتح مفتاح قنطار رفل فرام حط أول وثاني وثالث قديه تمشي معه قديه تمشي معه ادخل البيوت من ابوابها هي اسمه الحكمة يا ابني فقط الحكمة كن متواضع ما لك غرض كن مخلص الحسنة الصغيرة كبرها شجع الناس على الخير استور على سيئاتهم على نقائصهم لا تفضحهم نحن الشيخ بس بده يشوف شغلة الا حتى يكبر الناس يتباهى كأنه عمر الكعبة كأنه عمر ما هيك شيء أحمد أخي ما هيك أنت المشاهد ما هيك هيك وأكثر من هيك الإسلام تطفي لأقدام لما لا وراء هذا لمصلحة الإسلام لما مصلحة أعداء الإسلام لمصلحة العرب لما لأعداء العرب لمصلحة وحدة الأمة لما لتفريغة الأمة وكل المزايا كلهم مشاهد كل المزايا كلهم هيك كلنا هيك الله يعين الاسلام علينا ويعفي عنا ويهمنا يا ابني يلهمنا رشدنا قال فبعد موته اسلم 1000 من الخزرج لما راوه يستشفع بثوب النبي ويتوقع اندفاع العذاب عنه البعث الى اليمن هاي البعثات هاي البعثات التبشيرية هاي ما السنة النبوية الا مين هاد اعمل الفاتيكان ماشيين على السنة دول اهل السنة والجماعة الفاتيكان بيبعث البعوث لوين لكل انحاء الدنيا المشايخ الافتاء دائرة الافتاء شو عم تعمل بعوث بنشر الإسلام شو أعطاني قال بعث اليمن قال في السنة العاشرة وقيل في السنة التاسعة قيل عند منصرف النبي من تبوك وقيل عام الفتح أرسل معاذا ابن جبل وأبا موسى الأشعري كل واحد منهما على مخلاف المخلاف عن جهة خلاصة المخلافين واحد إلى اليمن الشمالية واحد إلى اليمن الجنوبي واحد جهة صنعاء واحد جهة عدن وقال لهم النبي يسرا ولا تعسرا يسرا ولا تعسرا أنا لو كنت في أوروبا واحد أسلم عليكم وأكون أخي أنا ما بسين بترك لحم الخنزير شو بتعمل في شيء احمد وما بس بترك العرق باسمين لكن على شرط اني بده ياكل لحم خنزير ويشرب عرق شو بنعمل لا بيجوز الإنسان لحتى النبي كمل كم سنة؟ 20 سنة وهو رسول الله، حكمة وتزكية وتأييدا من الله وروح القدس، وما حد يعمل إلا 20. إذا بدك تعمل 5 دقائق قال له كمان كل معه لحم كلاب، ما بهاللفظ يعني تساهل معه بالتدرج. خلي أول يذكر الله. كان معي أنا مرافق بأحد البلدان الشيوعية، جارب 5 لغات ومعه دكتوراه، الآن صار من مسبحة وصار ذكاء من خشية الله، صار صائم رمضان عرق ما فيه، ويقول يبكي ويقول النور هون صار بالقلب. هي يعني هو مرافق مترجم تبعتية، فبدأ يعني بدأ صدق مع الله وبدأ ذكر، كنت تذكروا الله ما على أساس تصوف ونقش مندي كاذي ورفاعي، لا لا لا لا لا لا لا لا فاوس متره. اذكروا الله حسب أوامر القرآن، وقال الله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة أكثر لما اذكروا الله أكثر، ما قال صلوا صلاة كثيرة، قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال صلوا قياما وقعودا وعلى جنوبكم، لكن قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى، ما قال بالحج والكذا بكل عبادة لازم تذكروا الله، لازم تصلوا، قال لازم تذكروا الله. إيوانا فقه الذكر يا أمي وفقه القلب وأحوال القلب وصفات القلب مواصفات القلب، هذا ما علم يا أبي، هذا جهل. شلون بدك تصير عالم وأنت قاسي القلب؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. اذكر حسنات الناس، اذكر فضائلهم. انظر الكافر أنت مالك كافر، يفرح الكافر. إن الحرامي أنت مالك حرامي، إن الكذاب أنت مالك كذاب، لكن تمسكه على واحدة وجيب الطبل والمرجعية ونجرس بين الناس، قال شو ايه ودي ناصر الدين، وأكبر من يجني نقتل الناس ونغتال الناس من الآنين. طبيب أسنان حطك على الكرسي تحت المد بيعمل لك سنة وعشق لك على الكرب وأوصه، قال هذا شو هذا ايش، قال هذا أسنان هذا دين، طالع من ليته رايد عمله وشغله عالم من العلماء من المختصين دان بيته نطاله. ليش؟ قال لأنه كافر. طيب انت مين اخذ شهادة الاسلام؟ مين استاذك؟ وين درستك؟ نجار الى معلم اقام بالورشة سنين حتى صار نجار. انت مين؟ لازم ما نعطي لقب مسلم لمن لا مدرسة له ولا معلم ولا استاذ ولا مربى، هذا منافق. اذا بدنا حكم نطبقه الاكثرية بالبلد اسلام الناس، شو شكلهم؟ مع دعوة الاسلام منافق، اذا برا من الاسلام هذا كافر، بل الاسلام اقلية لما اكثرية. اسلام العلم والمعلم، التزكية والمزكي، الحكمة والحكيم. وين مرتك ابنك عيلتك اسرتك؟ الامر بالمعروف النهي عن المنكر، الدعوة الى الله، الدعوة الى الله. النبي عليه بعث بهجرة شدوية الى اليمن للدعوة الى الله، انت اعتمد دعوة الى الله، انت شيخ بجامعة روح الجامعة التالية ادعي الى الله، صير من بعوث النبي. اما درس اخذ الشهادة ودخل كل دبروا لي وزيد الشيء الفراء النواري على الكالو الشحاد اللي بين السيارة على الكالو 4000 ورقة توظف عند الله وذوق مع الله وتعلم الحكمة وشوف الله بغاية عاكلة من بوصف عنده بيعطيك معاش من عنده معاش الله عصم وبشرا ولا تنفرا. وقال لمعاذ انك ستاتي قوما اهل كتاب، عند كتاب سماوي وهم نصارى ايهود، فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا في كلمه، اشهدوا في كلمه يقولوا، في فرقها ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان شهدوا من قلوبهم فان اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه، صدقه ماخوذه من الصدق لحتى تبرهن انك صادق الايمان بدك تقدم مالك، تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، انه تدعي الايمان وما تبذل المال في سبيل الاسلام فايمانك ما صحيح. وقبل الزكاه المحدده كان الصدقه غير محدده، كل واحد ينفق على حسب امكانه. الزكاة بعد ما صلى الأنصبة وصلى المقادير المعينة، قبل ذلك كان في إنفاق من غير تحديد، يبقى تألفا لقلبه، يعطى المال إما تعطيه كلمة طيبة، أنت تعطيه خندق أي تألفا لقلبه، وين العلم؟ عم نسمي الجهل علم وعم نسمي العلم جهل، هذا المسخ مسخ القلوب. قال فإذا كان راح اليمن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، هي اشتراكية مخففة، اشتراكية، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هي بأي سورة؟ المعارج، المعارج مكية لما مدنية؟ مكية. حددت الزكاة بحد معين؟ بده يكون في حق معلوم للسائل والمحروم، وقد يكون معلوم ما معنى محدد؟ معلوم يعني معروف. شو يعني في مكة طلب من كل مسلم انه يجعل من ماله شيء لمصلحة الاسلام، للفقير، للمؤلفة، قلوبهم، للاصلاح، ذات البين، ان هي ميزانية اسلامية تنفق بشكل منظم حسب ما ذكر القرآن، ان الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفين الى اخره. النبي قال معلو قبل الرقاب بزمان ما كان فيه، انا مثل اخواننا المسلمين بايران ما بيصلوا الا على التراب، اذا ما لقوا تراب بيجيبوا شويه تراب يعملوا طين مثل الارز مثل ذلك، لان النبي بزمانه ما سجد، بجامع النبي ما كان فيه لا صاط ولا سجاده، افارة ما كان في شيء يسرع ويدخل. النبي ما مر معكم بغزوة الخندق، لما النبي يجي من الخندق يجي من شدة الضرب وين يدفى؟ يدفى بحضن ستنا عائشة، ما في الحاف، ما في بطانية، إذا النبي لما قال مين بيروح بيكشف لنا خبر القوم راح، ما كان حدا يستجي من شدة الضرب كلهم، يمكن ضربين على بعض البعض حتى يمشوا ببعض البعض، من يذهب يكشف لنا الخبر واضمن ان يكون رفيقي في الجنه، ما حدا فز من شده البرد، حتى النبي قال له بحجاب قال له انت ما قال وانا اقرقر من البرد، ما في عليه غير منحته ورقيقة ويمكن لو نصفك له ايه بدي يعمل لك سجاد عجلي بالجامعة الجمال بده يكون تراب الجمال ابو بكر كان الجامعة تراب بدي الجمال سيدنا عمر خان فتح مدوا الجوامع فاخواننا المسلمين في ايران ان هي ما شغله ناخذها عم بكر بس كمثال شلون تدرج الامور شلون الامور ما بصير دفعة واحدة مش قوة هذا الشكل ما عليش قالوا تواضع عنا ما عليش انا والله بالكذا صلي على البلاد على الارض رأسا بالكذا اكثر ما لازم نجي على نحن موضع انتقاد لك انا بحكي لكم كيف ان نحن كنا جاهدين كل المسلمين بايران بالباكستان بالشام وبمصر وبالازهر وبالسعودية كلنا على الجماد اول والجماد ثاني لك اول ربيع اول وربيع ثاني ربيع ما في على الجماد ايه يلا زمتوا توكلوا على الله ما بيقولوا سمعتا متجمد شو معنى متجمد تتمشى في يعني قال فشهادنا تؤخذ من اغنيائهم فتوزع على فقرائهم فان انهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم اذا عنده قرش غنم 100 غنم يقدش حتى ذو زكاتهم 100 قديش غنم على الارضين غنم ما ضريبة تصاعدية بالإسلام بالعكس ضريبة تنازلية 80 غنمة 100 غنمة 120 غنمة 121 شي غنمتي ثلاث غنمات قديش كم تتجيب ثلاث غنمات 200 201 الظاهر ما بتزكي انت على غنم ما تاكلي زهر في سياد 201 لل400 لحتى يصير على كل 100 في ايش؟ بال 101 هلا الضريبه تصاعديه ضريبه الاسلام تنازليه الشاهد شو السر في الموضوع؟ لتنشيط الناس على تربيه المواشي إذا ربح بربي إذا ربح كما أنه طيب إذا كان المصلحة تقتضي الزيادة الإسلام مرن قال النبي إن في المال حقا سوى الزكاة بحق للحاكم أن يزيد في الضريبة أكثر من ضريبة إيش الزكاة ما راح نجيب شيء جديد الإسلام في أصله مرن مهيئ له اربع دواليب لازم يصير لكن في استبله في استبلتين اذا صار في لجوء براب الضرب في هذا الشيخ ما قدي الشيخ انا مجد جيه قديش عمرك 40 سنة بعد 10 سنين صار 50 قديش 40 بعد 100 سنة بكم عمره 40 بعد 2000 سنة بكم عمره طيب واذا ما تقدروا هيك انتو كفار قلنا انا بتاعكم فنجا هي انتظر دين الاسلام هذه غير مسلمين اعداء الاسلام ما عم يؤذوا الاسلام كما عم يؤذوه اللي عم يخالهم ايش ابناؤه وانصاره وبعدين بيبدلوا لكن بعد ما بيخرجوا ايش الكائنات قال ايش نزل وعرف انه عملوا خطا هذا اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع هذا العلم ما ينفع بعد ما رجع اشتغل شغلته وبيبين انه عاله كان بالمألوف عرف انه غلطان قال هلا ايش؟ مين؟ إيه. هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله من علم علم مثل الشيطان من ايه؟ وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع الا المشايخ على المنابر اللهم انصرنا على اليهود الله عم يسمع نحن ما عم نسمع ليش؟ وكنا منظومين من بعيد عن المنبر. صار احد ومو على المنبر، واحد قال لي يا رسول الله يا لك الجرع والضرع دعينا، ما طلع من الجامع الا الشوارع كلها صارت سيول مثل الانهار. جمعة كاملة كمان قال يا رسول الله اغرقنا، وقال اللهم حوالينا ولا علينا، البخش الغيم صار متكعكة، صحيت المدينة وشوف المطر في الصحاري وفي البراري. الله يرزقنا الحكمة، الله يرزقنا الفقه الفهم عن الله. قال وإياك وكرائم أموالهم، لما تأخذ الزكاة لا تأخذ الكبش، أحسن كبش كون أم ربي فرحان فيه، مدري إيش ابنه متعلق فيه، خذ الوسط من الشيء العادي، الشيء اللي مكرم عنده غالي عليه تركه. شوف كمان الجباية الضرائبية في الإسلام شلون عم يراعي الشعب، عم يراعي الناس، شلون نفع بده يدخلوا في الاسلام دينا، في الاسلام دولة، في الاسلام طاعة، في الاسلام محبة، في الاسلام تضحية وبذلا وفداء، هذا الاسلام يا ابني. قال واياك واتقي دعوة المظلوم، اوعى مظلوم يدعي عليك، فانه ليس بينها وبين الله حجاب، اي ما في شيء وقفه راسا بتروح عند الله، لكن قد الله يأخر يا ابني، قد الله يأخر، قد الله لا تنغر بحلم الله. وقال لمعاذ، ولما ذهب خرج النبي يوصي معاذا، معاذ راكب ورسول الله يمشي تحت ظل راحلته. شو هالأخلاق؟ النبي صار هو النبي ملك القلوب، ملك الأرواح، ملك النفوس، أعظم لما ملك الأجساد أعظم، اللي ما بيطيعك إلا بالعصاية والسيف، أعظم لما اللي طيعك بالعقيدة والإيمان تبديل روحك ومالك وأهلك، مع ذلك وضعه مشي معه ميلا، يعني كيلو متر ونصف تقريبا، النبي ماشي ومعاذ راكب، ويستظل بظل راحلته، وشوف ما في شمسية عم تفيق، كمان بفيق مين؟ يتعلم الاخلاق يعني. اذا الله كبركم شو تتواضعوا لصغاركم، عظمتكم تتواضع لمن هو دون منك، ما دائما نافخ لي مخارك، نافخ لي بطنك، تعلم. اظن من كلام سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه قال، او كلام سيدنا علي ما اذكر، قال التواضع مطية الشرف، اذا بدك تصير مشرف مكرم فاركب على مطية وراحلة ايش؟ التواضع، اقعد ورا الناس، مين نعله، دله نعله، قبل ايده، لا تقعد بالصدر، اقعد بالعتبة. لا اظن ان هذا بزغر مقامك، اذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. اقعد بالعتبة، اذا كنت سيد الناس كلهم بصير عتبة هي صدر، والشاطر اللي بده يقعد بالعتبة للجنب منك. فقال له يا معاذ، قال خرج يوصي معاذ راكب ورسول الله يمشي. يا ابو بكر هيك يعني لما ودع مين؟ اسامه، ودعه وهو راكب، وابو بكر هي السنه، سيدنا ابو بكر كان سني. شو معنى سني؟ يعني ماشي على سنه النبي وطريقته في الحياه، في العمل، في التطبيق، هذا معنى سني. هل يقول سني ماشي على طريقة النبي في الحياة في الأعمال في الأخلاق في العبادات هي أعداء سنة النبي، وقال عامل حاله إيش؟ هذا اسمه منافق. الأخي أنت ما لك سنة والشيء نفس العملية كله ما ماشي على أخلاق سيدنا علي، على أخلاق سيدنا جعفر الصادق، على أخلاق سيدنا العالمين، أخلاق سيدنا الحسن، كذب. أول من يتبرع من الناس سيدنا علي والأئمة الاثني عشر وأبو بكر وعمر والنبي. ما متعرف عليك القزال. لكن سائل عن عشان خاطر اليهود. عشان خاطر الاستعمال حتى يأتمنا ببعض البعض باسم سنة وشيعة. قال فمشى معه ميلا معاذ راكب لأمر النبي له بذلك. ما هو عنده بأمرك إذا خالفك كن خالفته لو اطيع الرسول وأطاع الرسول لحتى يعملها درس لكل الأجيال في التواضع. شو هي السنة؟ خطرة رئيس الله يوفقه لما يحب ويرضى. سألني قال لي شو الفرق بين السنة والشيعة؟ قلت له السنة هو وقت يصلي يعني هيك بكتب ايديه، الشيعة يعني ايديه يعني شو ضحك. قلت له اذا بدك توضا واحد بتوضا المي من راس اصابعه واحد من قوه. يعني اذا واحد فرقك اذا فرقك من كتفك اليمين لما يفرقك من كتفك الشمال. يعني لان هذا سني وهذا شيعي يمين وشمال هذا اللي صار كان عند المسلمين. مضحك مهزله. لكن تعال النبي يمشي ومعاذ راكب ميل ما عنده خطوات ما 50 متر 1500 متر. أبو بكر مع أسامة، أسامة عمره 17 سنة، أبو بكر خليفة رسول الله رجل الدولة ورجل الدين. ايه كان عدت رجل الدين ولا رجل الدولة وخارج صار عند الجامع. قال وانا عم اذكر فضائل معاذ انه النبي قال عنه امام العلماء يوم القيامة، وحديث اخر معاذ اعلم امتي. بعدين يقول واما الخوارج بعدين يجي على ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري المسلمين اللي بايران يكرهوه، والخوارج اللي بعمان كمان يكرهوه. قال مع ذكر الفضائل تبعهم قال واما الخوارج الرواه فنسبوه لابو موسى الاشعري الغفله وعدم الفطنه. لما سيدنا علي حكمه لأبو موسى الأشعري وضيف الحكم فإن حكمه ما تناسب مع المصلحة ما ذاكر ما ساب ما في سب للخوارج. كاتب الشيعة باسم الروافض هذا كمان اسم مظهري. الشيعة صحيح مسلمين وبس انتهى خلاص ما عاد في في خوارج. لا في شيعة سيدنا علي، سيدنا علي ما في مش شيعي لك شيعة. هلا في اسلام شيعة الاسلام هلا انصار سيدنا علي شان الخلافية لا في خلافية ولا سيدنا علي شان كثير من الغلبية. هلا في اسلام غير صغير من شيعة الاسلام من شيعة الله والنبي والقرآن. فإذا رأيتوا في الكتب هيك شيء كتب الفريقين في شيء لا بنرى ولا بنسمع. سبات لعن كفر جهنم انه الشيعي يوم القيامة كل شيعي لو اعمل 500,000 ذنب ينفذها بسني. السني بتاخذ عوضه منه على جهنم. هذا الكتب تبعه وكتب ما تبع لي اسمه سنة. في كمان أو سأخذ أخضر. قالوا إذا لقيتني الشيعي تنت الروحانية من نور الله. قال إيه في بيطلع شيعي يكون سكرجي قمرجي فاسق فاجر أشكال ألوان. قال هذا ما منه، هذا السني روحانيته شيطانية، أي إجا من روحانية السني على الشيعي. لذلك يوم القيامة كل الرسائل اللي عملها الشيعي تنحط صحيفة مين؟ السني، لأنه إجت منه السني. فبيرجع الشيعي يوم القيامة طاهر الطهر. والسني لو رأيت ناس ملاح وأخلاق عالية هي جايته من روحانية الشيعة. إذا كل شيء يوم القيامة بيرجع لأصله. هذا ابن حكي هذا. وعندنا كتبنا اللي يسموها سنه ارزلوا اداء رأيه. ابن المنشي بقرن العشرين على عقلية جنبه كان 500 سنة كان كل عقليته خرافات. لذلك عاد اذا الشباب الحديث مثل حكاية الاغا اللي كان يعد تعرفوها، اذا الحدي معذوري الله يسلم نحن تمام ما ايه ما يصيبنا البن. لذلك كل المشاكل بالكتب، ما كل شيء بتقروا بالكتب. قال احد الاولياء مركب جناح على الشاطئ، تم يجروا بالحبال ما يجروا غرقان بالرمل. قال اجى احد الاولياء قال له ادوا طاعته طاعته حريق يا بحري، ربطوا بالمركب، ربطوا بالمركب وربط الحبل بجناحه وشد المركب وقام ايش؟ هذا بكتب الاولياء بالتصور. طيب اللي احكيها لولد صغير. ما بتفور بالاسلام وبالاولياء وبيضاته. طيب بيضاته ما كشفوا بيضاته، كشف العوره بيجوز. ما ضربوا. فيا ابني كتبنا مشي حشي. كتبنا بدها ما بدها رسل، بدها مظبوط، بد الاسلام بده تنقيب، بده تهذيب كل المشاهد. والمشايخ هذول نكرمهم مش الحال، نطول بالنا عليهم مثل ما النبي طول باله. قال ابن ابي سلول هذول لا ما مثله، هذول مؤمنين بالله بيحبوا الله لكن اخذين معلومات خاطئه، نطول بالنا عليهم. أنا الإمام المنتظر، خليفة الإمام الخميني لما أهداني كتابه بحار الأنوار 127 مجلد قال لي ستجد فيه ما لا يسرك فنحن من ذلك براء. هذا عادي كان حقيقي. وأنا أقول كما كتبنا وأنا ما أكل كلمة خوارج ورواه وسمع الروافض والشيعة. ليش نقول روافض؟ وليش عم نقول شيعة؟ نقول مسلمين وخلص. شاهدي ما كل شيء قريت لكم اياها لحتى تاخذوا منها درس. انا كثير يا ابني بحكي لي ابن صلاح احد اقاربنا الجليل من النساء من الاردن بناخذ هديه خشب المزيف طاولة راحوا لعند واحد مسيحي وهي مفاصلجية من الدرجة الأولى لحتى نشفوا رياء بعض البعض اتفقوا على 10,000. بعدين شو قالت له؟ قالت له عشان خاطر ابن المسيح. لمين؟ للأخ المسيح. قال له وين ابن المفتي؟ قال له انت ابن المفتي؟ قال له شو اسم ابوك؟ قال له شو احمد كرتاوي. قال له انت ابن المفتي شو احمد كرتاوي؟ قال له خصموا له 3,000 بعد المفاصله النهائيه. ايه اذا صار الحب يا ابني هيك احسن لما نعادي بعضنا البعض احسن. النصارى هيك مع الشيخ مع المفتي. قصه ثانيه، مره الكتب تبعي انكسر في اللوحه اعطيتها لاحد الاخوان صلاها عند واحد عند أخ بسيط، بس ما أعرف صلي أنك معه باللورة الثانية، حط عواضة وعند المحاسبة قال له انكشف بإيدي بس ما أخذ حق الأول أبي. لما رجع لعندي حكى لي القصة، قلت له لا يأدي شرعا انكشف بإيده شرعا لا يضرب، لأنه ما في تعدي في الإتلاف، أما لو في تعدي أو تصرف غير صحيح يضمن. قلت له ارجع اعطي حق البندورة الثانية، أما غيري يمكن إذا حسن ما يعطيه حق ولا بندورة ويسرق كمان الدكان كله باسم نصراني، هذا ما هذا ما اسلم يا ابني، هذا اسلام ابو جهل، ما اسلم مني وما اسلم القران. رجع لعندي قال له اخي قديش حق البلورة الثانية اللي، قال له ليش؟ قال له ما مش فارق حقها، قال له على اسمك حقها، قال له انا تسديد، قال له ولا تسديد، قال له ايش ليش ما دفعت من الاول؟ قال لي لانه هذا الكذب كل المفتي. لما رجعت لعنده حكيت له القصه وقال لا روح ادفع له ايش؟ البلور. قال لي للمفتي، قال لي ايه؟ قال لي والله ما باخذ ولا قرش. طالع على الدرج ورجع حق البلوره الثانيه. طيب التحارب بين ابناء الشعب على اختلاف طوائفهم. الدين بيأمر بالتحارب لما بالتباغض. نسرق بعضنا البعض لما نكون أمناء وأوفياء ومؤدين الحقوق مع بعضنا البعض. الإسلام في كتب الفقه، اقروا في باب الكتاب الزواج عن اقتراف الكبائر، أظن لابن حجر، ما هي؟ في باب الغيبة لما بيقول تحرم غيبة المسلم للمسلم، قل وأما الذمي، شو معنى الذمي؟ اللي أعطينا ذمتنا وشرفنا وعهدنا أن نعامله كما نعامل أنفسنا. قال فلا تجوز غيبته. هلا المسلمين بيغتابوا الشيخ، بيغتابوا النبي، بيغتابوا أبو بكر، بيغتابوا عمر، بيغتابوا الأموات، بيغتابوا الأحياء. إما هذا سنة، هاي كتب السنة. وكتب المسلمين في إيران كمان كان هم نفسي فيها الأشياء، أي ابني كل زمان كل شيء في الوجود ما بيتم على حاله، هلا انبازك ابيض بيتم ابيض، كل يومين ثلاثة لازم تغيروا تغسلوا. لا الدين دين والإيمان ما بصير، بيتم لابسينه مثل ما كان 20 سنة حتى تطلع روائحنا من 20 متر، هذا دين؟ هذا هذا لما بيقولوا رجعية وتقدمية، هذا هذا رجعية وتقدمية. قال فنسبوا أبا موسى إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكيم الصفي، والحق أنه لم يظلم منه ما يقضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أنه أداه اجتهاده إلى أن يحمل الأمر شورى بين من بقي من الصحابة من أهل بدر، لما شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين الصفين. يعني ما دام الذي اختاره اميرا وهاديا ورئيس بعثه تعليمي بدل على انه ما غبي، فهل بالنسبه للغباء هو عم يعتذر عنه انه جعل الامر شورى الى اخره. على كل حال البحث كله مع الاطعام شيء راح انتهى، ابحاث في ساعتك اللي انت ولك الوقت ولك الساعه التي انت فيها. بعث خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان على وزن سحاب يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم، فأمر النبي أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم، فقال يا أيها الناس أسلموا تسلموا، فأسلموا ودخلوا كلهم في الإسلام. فالنبي مع الدولة عم يبعث البعثات التعليمية التربوية التهذيبية الأخلاقية، ما بس دولة، دولة وعلم، دولة ما بس وعلم وأخلاق، ما بيقول وزارة التربية والتعليم تقويم العقول تعليم الحكمة إحياء العقول، صنم، جار، خرافات، خرافات كله. فكان الإسلام كله تقديم، الإسلام كله كان علم، كله كان عقل، كله كان حيوية. فوضعت أيضا عليا إلى اليمن وقال له إذا نزلت بساحة فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، وادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإن قالوا نعم فأمرهم بالصلاة، فإن أجابوا فلا تبغي منهم غير ذلك الصلاة. كل بلاء على حسبها. وإذا نزلت بساحة فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك إلى آخره. وقال ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. فإذا منصور عروبي قومية، النبي ما كان قومي، إن قال أنا ترك، قال أنا كردي، قال أنا باكستاني إيراني، قال أحبوني لأني عربي، هيك الحديث، أحبوني لسلاش لأني عربي، ولغة أهل الجنة العربية، أحب العرب لسلاسة، أحب العرب لسلاسة، ما معنى أحب العرب؟ أحب الإسلام؟ لقد أحب العرب، حب العرب لسلاسة، لأني عربي ولأني رسول الله، أي تكريم للقومية العربية. الشيء إذا أتلوا بالقومية إلا لا تكفر، لكن وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن والإسلام يعني شرف لك ولقومك، أي قومية، يا قومي يا قومي يا قومي يا قومي، شو يعني؟ أحب العرب لثلاث، أني عرب والقرآن عربي ولغة أهل الجنة العربية. أي الله راح يعرب لك كل أهل الدنيا، كل أهل الجنة، ما بدك أهل إذا نعرف الإنسان بدك الإيمان، كلهم بيحكوا بالعربي. يا ابني والله الناس بخير، والله الناس بخير، ومية ألف مليون خير. النحلة منين العسل بيطلع؟ ما بيطلع منها؟ إذا عرفت تستعملها، إذا ما عرفت تستعملها تعمل راسك من قد قد المد. فيها نور ونار، فيها خير سيارة تحسن تصل فيها حيث تريد، تحسن كما تصل فيها على الآخر على الوادي، بس فركب شيء حط أول وخديس على الوادي، اركب انت ومن معك. والإسلام يعني كل شيء، المال لي واحد يسعى لي واحد يشقى، الشهادات والعلم، الجمال والشباب، الحكم والسلطان، السياسة والمشيخة، في واحد يسعى في واحد يشقى، اللي يسعى أحسن الاستعمال، الذي شقي أساء الاستعمال. وصلى الله على سيدنا محمد. لما أرسل سيدنا علي قال يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني، أنا لسا في شبه شبيه كلهم، وأنا حديث السن لا أبصر القضاء، رأسا قاضي استئناف وتمييز وبداية وجنايات وصلاح وعمال. قال له درس حقوق، قال فوضع يده الشريفة على في صدري، في صدر سيدنا علي كرم الله وجهه، ونكايا بالمتعصبين عليه السلام. شو علي؟ إذا قلت لكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جان، شو صار؟ عادك بس. إذا صلى الله عليه وآله وسلم ما متعودين، وقد ألف أخوك المسلم كنا ظريفي كنا حلوة، يعني الصلاة على أهل بيت الإيمان حرام، خطيب قل صلى الله عليه وآله وألف مرة وألف واحدة أدعى عنه ذا وألف واحدة قضى عن سنين مضي المكان جماد أول جماد فوضع يده صلى الله عليه وآله وسلم في صدره وقال اللهم ثبت لسانه لمين سيدنا علي يهدي قلبه وقال يا علي إذا جلس إليك الخصمان أرح يعطي شهادة شهادة قضاء فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قصد إذا واحد يحكرت على واحد قال لك فلان طويل فلان قصير فلان كافر فلان مشرك فلان ضربني فلان عمل معي لا تقبل ما تجوز والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أبيان يقول لك الشيخ المفتي كذا كذا كذا كذا قال أنت وقت جيت من حلب لما أجيت شو كنتوا حاملين عن الشيخ أشكال قالوا أمامي هذا دين هذا إسلام هذا علم لما جعل وفي حديث آخر إذا أتاك الخصم حديث أو أتى غاية عن بالي حديث ذكروا أثر أظن عن عمر بن عبد العزيز الخلاصة قال إذا أتاك الخصم يشتكي إليك وقد قلعت عينه فلا تحكم له حتى ترى خصمه فلعل خصمه قد قلعت عيناه هذا السعدي جوزي ضربني سبني شوف الدم إيه إلا مضبوط لكن حتى أسمع كلام جوزي إذا أنت الدم طالع من إيدك بركو الدم طالع من عينه طالع من حلقه ضربتي شي حنجة من الطريق ولا مصاريبه لا تحكم لا تستعجل أنت عم تقول شو الدليل على الصحيح قولك ويقول لك شوف لعيني بركي كذاب إن جاءكم فاسق بنبي شو معنى متبين لا تستعجل بالحكم قال علي فوالله ما شككت في قضاء بين اثنين لا يحكم بحكم إلا قلبه مرتاح ضميره مرتاح وعرفاء إنه حكم بإيش بالصواب قال ذهب إلى اليمن وصار معركة قتل 20 وانهزموا وجمع الغنائم ووزعها على الجيش حسب التخطيط النبوي تقريبا خلص نعطي الجزء الثاني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.